السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس، ملك الناس، إله الناس. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، رسالتي اليوم بمشيئة الله وتوفيقه إلى المهموم. المهموم، مين المهموم؟ المهموم اللي بيقولوا عليه يعني شايل الهم، اللي مكتئب، اللي مكشر، اللي متضايق، اللي تحط له أنواع من الأكل يقول لك ماليش نفس، اللي يجي ينام يبقى عمال يبص في السقف ويتقلب على السرير مع ان المرتبة تاكي ومريحة قوي لكن مش عارف ينام. مهموم، متضايق، مخنوق، حطأ، يقول كده. طب من ايه؟ يقولك ما هو المصيبة دي انا مش عارف من ايه، مش طايق نفسي، مش طايق حد، مش طايق حتى عيالي، سيبوني لوحدي. وممكن والعياذ بالله لو ما عندوش دين ينحرف او ينتحر. انا النهاردة هكلم المهموم واقول له انت تعرف انت مهموم ليه؟ تعرف انت مهموم ليه؟ عشان انت مش سعيد. ما هو عكس الهم السعادة. ازاي تقول لي مش سعيد؟ ده انا معايا فلوس، شوف الشقة بتاعتي عاملة ازاي، شوف السرير اللي بنام عليه، شوف الاكل اللي انا باكله عامل ازاي. ما هو مين قالك ان السعادة في الاكل والشرب وفي النوم وفي الفلوس وفي اللبس؟ مين قالك؟ السعادة ايها المهموم سعادة الروح. مين اسعد الخلق؟ صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني مين اسعد الخلق؟ هو طبعا سيدنا النبي. ولا انت بتفكر لسه؟ وهو انت فكرتني عاملين مسابقة فبيسألوا واحد مين خاتم الرسل والمرسلين، قاعد يخبط على دماغه كده صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، مش عارف والله. امال كنت بتصلي على مين؟ عليه الصلاة والسلام. فانت كده برضو اسعد الخلق مين؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كان نايم فين؟ على الارض، على الارض وعلى مرتبة ليف. كان رابط حجرين على بطنه في غزوة الاحزاب، معناها انه جعان. يعني نام على الارض وهو سعيد وجعان جدا وهو بمنتهى السعادة. يبقى عمر السعادة يا اخي ما كانت لا بالاكل ولا بالشرب ولا باللبس. السعادة سعادة الروح. عموما ايها المهموم، قول بس الاول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين انا اقول لك تفك همك ازاي وتبقى سعيد ازاي. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الواحد مننا لما يبقى مهموم او متضايق او مخنوق يقول ده دعاء بقى النبي صلى الله عليه وسلم علمهن. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لما تقول الحديث ده ربنا سبحانه وتعالى هيشرح صدرك. حديث تاني بقى، لا اله الا الله العظيم، لا اله الا الله الحليم، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم. تقول دول هتبتدي تتفك بقى. هو انت ليه مهموم؟ لان زي ما قلت لك انت مش سعيد. والله عز وجل في سورة يونس يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله، دي نعمة الاسلام، وبرحمته اللي هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك فليفرحوا. يبقى المسلم فعلا هو الوحيد اللي بيفرح. والمسلم فعلا هو الوحيد اللي لازم يكون سعيد بايه؟ بالاسلام وبسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالاسلام اللي منهج حياة، بيقول انا جيت منين ومين اللي خلقني وخلقني ليه ورايح فين واعمل ايه وما اعملش ايه، الصح ايه الغلط، ايه الحلال ايه الحرام. طب ما انا لازم اعيش سعيد، لازم اكون سعيد. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتي كما في سورة الاحزاب، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، مش لاي حد، لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. انما انت عايز تبقى سعيد، اعرف بقى اساس السعادة بتيجي منين. زي ما قلت لك في سورة يونس، الله عز وجل خلق الانسان مكون من اتنين حاجتين، جسد وروح. جسد وروح، جسد من الطين، من الطين، ولقد خلقنا الانسان من سلالة. طب ارجع ارجع ارجع، انا ارجع لابويا، ابويا ارجع لجدي، جدي جدي، ها، من سلالة من طين. طين ده اصل الخلقة، اصل الخلقة سيدنا ادم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، انا جيت بعد كده بالتكاثر والتناسل انا وانت، لكن اصل الانسان من طين الاصل. هذا الطين نفخ الله عز وجل فيه من روحه، فالروح اتجوزت الجسم، فبقى الانسان بيتحرك وعايش. الموت يرجع كل حاجة لطبيعتها والى اصلها. الروح في الموت هتطلع الى الله، والجسم هناخده نحطه في التراب اللي اتخلق منه. يقول الله عز وجل موضحا الحقائق دي عشان نخش على السعادة ونشيل الهم بقى اللي عندنا بقى. الله تبارك وتعالى يقول سورة السجدة، الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين، ادي طينه، ها، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، الراجل بقى بالتكاثر والتناسل مع المرأة، ثم سواه اهو، ونفخ فيه من روحه، دخلت الروح بقى من الله، ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. ولذلك لما الانسان حيموت والجسم اللي هو الطين يروح للطين، والروح تروح الى الله اللي الخالق، في الاخرة حيرجعوا يتجوزوا بعض تاني. فقال الله عز وجل في الاخرة بقى، واذا النفوس زوجت، زوجت يعني دخلت الروح في الجسم تاني، كأنها اتجوزته تاني يعني. طيب يبقى الانسان من طين اهو وروح. طب الطين اللي هو الجسم ده، الطين عايز يتغذى، عايز يتغذى، فربنا جعل له شهوات يتغذى بيها، اكل شرب جنس، بس لازم يكون بالحلال، لازم يكون بالحلال. اكل وطلعه ربنا سبحانه وتعالى من الطين اللي اتخلق منه الطين، الانسان يعني اللي هو انا بقى هقول بعد كده على الجسم ده طين، وتبقى انت فاهم ان ده ايه اللي هو جسمنا يعني. الطين ده مخلوق من طين، فالطين طلع للطين الغذاء بتاعه. قال الله تبارك وتعالى، فلينظر الانسان الى طعامه، سورة عبس وتولى، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلب وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. مفيش يعني ميزة هنا يعني، عشان تقول الراجل اكيل وانا عايش عشان اكل وهمي كله في الدنيا الاكل، ولانعامكم. بس بنفرق بقى ان احنا بنقول بسم الله قبل ما ناكل، وبناكل بايدنا اليمين وبثلاث صوابع، وبعدين لما بناكل بنقول الحمد لله رب العالمين. ولذلك الله تبارك وتعالى سورة ياسين يقول، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. وده الفرق بينك بقى وبين الحيوان، الحيوان بيأكل خلاص، لكن انت بعد ما بتأكل اتكرع يا سيدي وتمطع واعمل اللي انت عايزه، ها، واحبس ماشي، بس ايه، الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. دايما المسلم في بدء الفعل لازم يذكر الله، وفي النهاية بيحمد الله تبارك وتعالى، وده الفرق بينه وبين الايه، الحيوان في الحتة دي لعلكم. طيب الله عز وجل في سورة الواقعة يقول أفرأيتم ما تحرثون، أنت بتحرث بس، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ده الله اللي زرع، ولذلك قال لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، فظلتم تفكهون، يعني كنت هتقولوا ايه؟ إنا لمغرمون، غرمنا التعب والشقة في الأرض، بل نحن محرومون واتحرمنا من الرزق اللي فيه. الخلاصة الله عز وجل طلع من الطين غذاء للطين اللي هو الجسم، وغذاء الطين اللي طالع ده متعدد، تلاقي لون أحمر طماطم، لون أخضر خيار ملوخية، لون أصفر موز برتقال، يبقى غذاء متعدد عشان الجسم يتغذى. كلنا بنغذي الطين وبندي الطين وقاعدين نحذف في الطين طين طين طين، لما طينت معانا ليه؟ ناسيين الروح، ناسيين الروح، فدخل علينا الغم والهم، وده اساسه ايها المهموم. حط ايدك على الجرح، انت بتدي الطين، والطين خد حقه قوي، خد حقه اكل وشرب وانواع من المشروبات، انواع من المشروبات وانواع من الاطعمه وفسح وزوجه، انا بكلم الحلال، زوجه يعني شاول جنسيه وكذا وكذا وكذا وكذا. طيب ما اديتش روحك ليه؟ الروح عايزه الغذاء بتاعها، الروح مخنوقه، فانت مخنوق، انت مخنوق. يا اللي بتقول انا مش عارف مخنوق ليه، لا روحك مخنوقه، فانت اتخنقت علشان روحك مخنوقه، اصبت بالهم لانك ما غذيتش روحك. انت لو جيت في يوم ما اكلتش كويس، مثلا في رمضان ما بنبقوا صايمين، بيبقى جسمنا ايه؟ هفتان، همدانيه، تعبانيه، وخصوصا قبل المغرب بشويه بقى تلاقي الواحد خلاص عايز سكريات، سكر، عشان يبتدي المخ يشتغل اول حاجه. ولذلك سيدنا والسلام علينا نفطر على تمر، ليه؟ عشان في نسبه تركيز للسكر بيشغل المخ على طول. الهفتان ده ليه؟ لان الطين ما خدش حقه، الطين ما تغذاش. زي انت ما تيجي يوم ما تفطرش الصبح، تيجي على الظهريه كده وتلاقي نفسك بقى يقول لك بطني اتخرمت، ماشي تعبان عايز اكل، يعني جسمك ما خدش الغذاء بتاعه. طيب ما هي روحك عايزه غذاء، روحك عايزه غذاء. هو ايه غذاء الروح؟ العباده، الطاعه لله، انك تبقى مع الله، تبقى مع الله، ده الغذاء بتاعها. لو انت عطيت للطين بس هسميك عايش، انت عايش زي البرص، زي الصرصار، زي الفار، زي الحمار، زي اي حاجه، عايش بتاكل وتشرب، عايش. الطين واخد حقه كويس قوي، نام وتاكل وتشرب وبتاع، عادي. لكن ما اديتش الروح يبقى بتدي الطين بس، يبقى انت عايش. قال الله في سوره اللي طه، ومن اعرض عن ذكري، ما فيش روح اهو، فان له معيشه، اديك عايش زي الفار برص صرصار مش عارف، فان له معيشه ضنكا، ضنكا، هم ونكد وغم وعكننه وقرف وفقر، حتى لو كان معاه فلوس لانه ما بيتمتعش بفلوس. فان له معيشه ضنكا، ده هنا في الدنيا، ونحشره يوم القيامه اعمى، قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى. لان ده بيدي الطين بس، اسمه عايش. تعال بقى يا اللي بتغذي الروح، انت حي. اللي بيغذي الروح حي، بيغذيها بايه؟ بالعباده. قال الله في سوره الذاريات، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الا ليعبدون، طيعوا. العباده يعني الطاعه، سوره الاسراء، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، سوره النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يوم ما تدي العباده وتعبد الله عز وجل يبقى انت بتغذي الروح، يبقى انت بتغذي الروح. وزي ربنا ما طلع لك من الطين للطين انواع من الاكل، لون احمر اخضر اصفر، الروح لها الوان من الغذاء، انواع من الغذاء. فالغذاء فالروح بتتغذى بايه؟ بالصلاة، بالصوم، بالزكاة، بالحج، ببر الوالدين، بالاحسان الى الجار، بالصدق، بالامانة، بالاخلاص، بالوفاء، بالطاعة، بغض البصر. كل طاعة بتعملها بتغذي بيها روحك، تقوم تلاقي نفسك ايه؟ حي مش عايش. يقول الله عز وجل سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، وهو مؤمن بيدي روحه بإيمانه، يقين بالله، ها، فلنحيينه، مش هنعيشه، لا لا، ده حياة بقى، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. قال الله عز وجل في سورة الانفال: يا ايها الذين امنوا، امنوا يلي بتدي الروح، استجيبوا لله، ادي القرآن، وللرسول، ادي السنة، اذا دعاكم لما يحييكم، ادي الحياة، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. سورة الانعام بقى سبحان الله يوضح لك بقى اللي انا عايز اقول لك عليه ده. الله يقول: اومن كان ميتا، ايه روحه طلعت؟ لا، روحه فيه بس بيدي طين، بيغذي طين، طين طين طين، طين طين، روحه مخنوقة، روحه ما خدتش الغذاء، روحه عيانة. يوم ربنا يقول له: أو من كان ميتا فأحييناه، شفت بقى، أحييناه مش عيشناه، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. خلي بالك من النقطة دي، خلي بالك من النقطة دي، يلي روحك تعبانة، يلي روحك مخنوقة، انت بتقول ايه؟ بتقول انا والله متضايق وتعبان وقرفان، متضايق وتعبان وقرفان ومخنوق، يوم واحد يعالجه غلط، يديله حل غلط، يقول له ايه؟ انت مخنوق ومتضايق، اقول لك على حاجة، اشرب، اشرب ايه؟ بس اشرب، بس اسمع الكلام، خد لك كاس ولا يعني سيجارة محشية كده والعياذ بالله، ولا حاجة من دي، واخد بالك، وايه، وانسى. انسى ايه؟ والله ما انا فاكر، المهم حاول تنسى وخلاص. انسى ايه؟ انسى ايه؟ انت كده بتدي طين برضه. روح يا اخي، روحه مخنوقة، روحه مخنوقة عايزة طاعة، تقوم انت تديله معصية؟ حتى لو بتدي مش معصية برضه بتدي طين. لما واحد ما مخنوق متضايق يقول له ايه؟ روح اتفسح، روح كده خد لك فسحة كده، فرقع لك فيها كم الف، يلا واتفرج بره بقى كده، واركب طيارات واقعد في جنينة كده، برضه طين. انت بتوصف طين، طين طين، بتغذي الطين لسه، مش هينفع، مش ده، روحه مخنوقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر موضوع كده وشغل النبي عليه السلام يعمل ايه؟ ها، يقول لك اشرب الواحد، فزع الى الصلاة. بص كلمة فزع، فزع الى الصلاة، يبقى يلا اصلي، اصلي ايه؟ اصلي يعني روح، روح، ها، ادي روحي، ها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا بلال: ارحنا بها يا بلال، مش ارحنا منها، ارحنا بها يا بلال، يلا يا بلال، يلا اقم الصلاة، صلي كده عشان نصلي كده ونرتاح، نرتاح. ايه اللي هيرتاح هنا؟ ايه اللي هيرتاح؟ الروح. خلي بالك، ممكن الجسم يتعب، مش مشكلة، مش مشكلة، انما الروح واخدة الغذاء بتاعها، والله هتعيش في سعادة. عارف ازاي؟ صلاة الفجر، جينا يوم، خلي بالك كده، يوم مثلا ما صليتش انت الفجر فيه ونمت، وقمت الساعة 10 الصبح وانت نايم الساعة 1، نايم كم ساعة كده؟ 10 ساعات. ها، جسمك ارتاح ولا لا؟ الطين، الطين ماله؟ يا سلام، ده الطين، الطين خد راحته قوي، 10 ساعات نايم، لكن روحك اقسم لك مخنوقة. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي ما يقومش يصلي الفجر حاضر، يقوم من صباحه، من يومه، خبيث النفس، كسلان، كسلان، ده جسمه خد، لا، جسم الطين، انت بتتكلم عن الطين ولا الروح؟ الطين خد حقه، لكن الروح ما خدتش حقها. الروح مخنوقة، الروح عايزة صلاة الفجر. مش انا قلت لك ان الطين بيفطر وبيتغدى وبيتعشى؟ طب ما الروح عايزة الغذاء بتاعها، الروح عايزة الغذاء بتاعها، اديها الصلاة. شوف، تتجافى جنوبهم عن المضاجع السراير يدعون ربهم خوفا وطمعا. طب وانت قايم كده وعينك مسبلة وعايز تنام والنوم كابس عليكم، ها؟ الصلاة خير من النوم. كنت عايز انام انا، الشيطان يقول لك نم عليك ليل طويل، نم انت تعبان، نم. لا لا لا لا، قمت جسمك تعبان صحيح، لكن روحك، روحك مع الله عز وجل واخده الغذاء بتاعها، روحك واخده الغذاء بتاعها، وهكذا. فخلي بالك من الامر ده. شوف انت لما بتبص لواحده والعياذ بالله وتودي وشك بعيد، تغض بصرك، ها؟ الطين اتحرم من انه يبص على منظر مثلا كذا كان نفسه يبص عليه، وحب الشهوات والكلام ده. لكن روحك، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ما من عبد يغض بصره عن محارم الله الا اورثه الله عباده يجد حلاوتها في قلبه. تبص لنفسك كنت بتغض بصرك كده، الحمد لله. الزكاة، الزكاة، شوف انت بتطلع فلوس وبتزكي بكم الف مثلا، الاف مثلا، ربنا كرمك وموسع عليك، وانت ممكن تقول طب الفلوس دي انا اولى بيها، طب ما كنت أكل. لا، وشوف بقى سعادتك وانت بتديها للفقير، السعادة دي جاية منين؟ جاية من ان الروح بتاخد الغذاء بتاعها. يلا، ها، غذي الروح بالصلاة بالصوم، واحنا في رمضان هفتنين وتعبانين والواحد، لكن سعداء ولا لا؟ وخصوصا كمان لو مثلا مرة علينا يوم ما تسحرناش فيه وصمنا من غير سحور، بنبقوا تعبانين قوي قوي لكن سعداء جدا جدا جدا. سبحان الله، ايه السعادة هنا؟ سعادة ده الجسم محروم، والجسم محروم من الاكل والشرب والزوجة، لكن سعادة الروح. شوف انت طلع تحج وبتدفع الاف وتنام في مزدلفة على الارض او في الاوتوبيس وفي عرفات وفي منى نايمين في خيام وبنتزق وزحمة وممكن نموت، سعيد ولا زعلان؟ سبحان الله، زعلان من ايه؟ ده على قدر المشقة على قدر ما بتبقى الايه؟ السعادة. جاية منين بقى دي؟ جاية من سعادة الروح اللي مع الله عز وجل. غذي روحك زي ما بتغذي الطين، اوعى تمنع الغذاء عن الروح والا هتتخنق. ولذلك بره بينتحروا. ليه؟ اعلى نسبه اعلى نسبه دخل في السويد واعلى نسبه انتحار في السويد. ليه؟ مخنوق، روحهم مخنوقه، قاعدين ياكلوا ويرقصوا ويشربوا ويعملوا مش عارف ايه، يتفسحوا ويتسلقوا جبال وينزلوا، وبعدين فين الروح؟ الروح مخنوقه، فبيجي في لحظه بيقول خلاص خلاص مش طايق، هي دي الدنيا، عملت كل حاجه، مخنوق وينتحر. عشان كده بقول لك خليك مع الله، كن حي، اوعى تكون عايش، خليك حي مع الله عز وجل. وزي ما بتدي غذاء للطين الجسم، ادي غذاء للروح، تعيش سعيد في الدنيا والاخره. اسال الله عز وجل ان يزيل عنك الهم والغم وان يسعد ايامك في الدنيا والاخره. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.